حكومات الملكية الإيطالية مجددا مجتهدين وخرجنا مجتهدين من الشيء أنا أظن رحمة الله على أنس صاحبنا المؤلف الله يرحمه مسكين ونيته حسنة وما كيتكلم عليها حسنة ولكنه لو تأخر الله أمره إلا أنه مات في 50 فعلهم وشاف شنو اللي كاين الآن شنو إلى أين آرت الأوضاع في الأمة الإسلامية لا حكم بحق الله لا رأى حكما آخر غير هذا الذي يمكن الإجماع يمكن يوقع ولكن شوف كاين علماء لا يمكن أن علماء اللي هم علماء ربانيين لا يمكن أن يؤخذ رأيهم في المسألة لو كانت شي حاجة تكون محل الحرية يمكن يكون شي حاجة يمكن علماء اللي كانوا هنا نعم ويستعنوا بأهل الخبرات كاين اللي ظنهم ميسرة ولكن فين الضمائر ما كاينش تقوى الله تعالى وخوف الله والإخلاص لله تعالى ما بقاش وانا من كيش اليوم مسائل يسرى علاش ان العالم كانه قريه واحده العالم اصبح كانه قريه واحده ولكن فين اهل العزم واهل الايمان واهل الصدق اللي يمكن يشرفوا على هذه المساله خص الاشراف يكون ديال الناس الطيبين المؤمنين الصالحين اما لو بغاو يخدموا الدين انت كتشوف شنو كيديروا في القضيه ديال التلفزيون التلفزيون كيخرب الامه الاسلاميه كيخربها لقطه واحده وخرب ديك الشيء اللي الاخلاق اللي ذاك كله تخرب يعني كيكونوا البنات الدراري جالسين الصغار مع امهاتهم ما يجيبوا شي لقطه ما يطلعش تشوف هامش الحياه الدراري يشوف اليوم غدا وغدا مش داك الشيء كامل الحياه حنا ما انتم دابا حنا اللي عشنا كنا كان واحد شويه السادجه باش كنشوفوا كنسكروا شي ما دابا انتم نعم حنا مخضرين كنا هاني مريح الانسان تيقرا تصنيف وتيقرا كذا وتقرا الشرح تمشي عندها الناس تيقرا اشكو الى الله شنو اللي بقى نشكو الرب تاعك مسؤول عليهم كاين مسؤوليه وهذه ما هذه الحجه هذه الشبهه والحجه ديال الناس اللي قلنا طبعا نقص يكون اهل التقوى لابد من احنا قلنا ان المجتهدين ديال الشيعه علاش ما كيعتبروش من خلال الدين علاش انه مقتنعه اسمع شيء في الأمة يقول لك الأمة إذا يعني يعتبر إجماعه الأمة الإسلامية إذا كان أهلها أغلى إذا كانوا على الحق أما الأمة يعني إذا كانت الطائفة مثلا بحال الخوارج عندهم آراء يعني مخالفة الأمة الإسلامية عندهم شي آراء كيكفروا بالكبيرة كيفاش تتفق مع يتفقوا مع يعتبر رئيس الإجماع ديالهم مثلا هذا الشيعة يبغضون الصحابة ويسبون الصحابة يسبون أبو الصديق عمر الشيعة يعني يسبون العيون الصحابة لا مفلسين ماشي لا خير فيه ماشي إنسان يبقى يدوخ راسه عندهم دوخ راسكم الشيعة مفلسين مدو كامل وما يتقوش الله تعالى اللهم اللي هم معتدلين بحال نعم كلهم فلسين تفسير الموضوعي كان عنده كيعمل مذكرات كي قبل ما يقتلوا صدام كان قمة الليل كان بغير الصدر بحر في الليل هذيك بقى هذيك اقتصاد النفوس سبتنا هذيك بيها في القضاء الشيوعي ايه وكان يعني هما كيتبحروا في القضية ديال التيار كتجبر الانسان عالم في الشرع الاسلامي وفي التيار في معاصرة مضلع ديك الشيء هذا شنو وجدته كيقول انا كتير من شيء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هو احد عشر المبشرين بالجنة حينما أعطى البيعة بعلي من علي كذا يعني المزه الصحابي الجليل هذا عبد الرحمن عوف من عشرة مبشرين هذا سيدنا عمر كان خلى الشرف استهدوا لما توفى سيدنا عمر قتل سيدنا عمر رضي الله عنه قتله ذلك أول المجوسي نص من هذا الناس استهدوا عبد الرحمن عوف بعد من والد الله الزبير بن العوام علي بن أبي طالب بن نافل العلاء بن جراح استهدوا قال لهم الخلافة كنت استهدى الشورى استهدى عبد الرحمن عوف شيء قال له علي رضي الله عنه قال له هل تسير فينا بسيرة الشيخين؟ من الشيخ المرضي يقول صدق عمر قال له ما نقدرش قال له ما استطعت قال له ما يعني لا التزموا بذلك انه سيسير في مسيرة الشيخين في الأمة الإسلامية ولكنه على كل حال غريب على أمره رضي الله عنه الأمويين كانوا من الأمويين اللي كانوا بينسبوا إليه يعني غلبوا عليه حتى تصرف واش تصرفت فيما يوم هو رضي الله عنه. كان إمام جليل كان يعني على كل حال عمر شفقا لما أعطى البيعات هذه عثمان ونزعها من علي شفت أصب سيد كان بذلك قد باع أخي في الدنيا. واش واش الكلمة اللي تقال في شخص في صحابي جليل أحد عشر مشرين جنة أن لكي ينتقص صاحب يقول ينتقص شي سيرة من اللي ينتقص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ينتقص صحابة رسول الله فعلم أنه زنديق وأنه إنسان وأنه يعني زنديق في حاجة لكي ينتقص يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله الله في أصحاب الله الله في أصحاب إذا ذكر ثلاثة فأمسكوا إذا ذكر القدر فأمسكوا إذا ذكر أصحابي فأمسكوا الصحابة إيش والعشرة يبقدون أبو الصديق وعمر وعثمان وطلحة كلهم يبعدون يبقدون هذا فيش فيهم خير. واللي يبغى أبو الصديق شوف أبو الصديق أبو الصديق لو يعني وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان في كفة رجعت كفته أبو الصديق رضي الله عنه. الدعوة الإسلامية كلها هكذا مدينة قسم قال قالوا كل من أسدى من أسدى إلي إن معروف كفانا وكما قصصنا قال إلا أبو الصديق فإن الله تعالى يريد أن يكفيه سيدي كما أتوا أنه كفى كل واحد فما في شيخ إلا قال أبو الصديق لا يكفيه من الله سبحانه وتعالى إلا فتح هذا المعنى إيه المعنى وكذا فيقول كفر الله اكتفى إلا أبو الصديق فإن الله تعالى يكفيه. شوف وش قال سيدي النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اتخذت من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا لكن الله قد اتخذني خليلا. قال زعما أنا اتخذت شو واحد خليل شو الخليل هو أعظم من الصديق خليل مش هو مجرد الصاحب لا الصديق الخلاق عنده مرتبة أكثر منه. الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ سيدنا إسماعيل خليلا أقول لكم مش اتخذ شو واحد من أهل الأرض خليل كان كل شو واحد أحق بهذا الخلاق هذا سيدنا إسماعيل يكون أبو بكر الصديق يجوهم الكلاب من الشيعة يقول تكون أبو بكر الصديق ها؟ شان؟ إيه. الأصحاب أيضا. يمكن. أنا مش يعني. أنا يقول من مهاجر من صحابة ماك صحابة. المهاجرين الأنصار والذين يتبعوا الذين يتبعهم. تقصد تتبع قلك صحاب سنجبي حجة عين هنا. حجة عين هنا. رضي الله عنه ورضوا عنه بعض الله تعالى ما عندهم شيء وحنا مش نتنوفنا ولا قلنا ولا علم مش هنا المقصود هو الإنسان يحافظ على اتباع رسوله على صواب محبة الصحابة ونبغضوا اللي كيبغض الصحابة يكون شكو مكان أيا كان اللي يبغض الصحابة يكون نبغضوا هذا هو مبدأ أهل السنة والجماعة وأن نبغض ونحب من يحب الصحابة ونبغض من يبغض الصحابة كلهم لا استثناء يقولوا لا عمرو بن العاص ولا كذا ولا معاوية كلهم صحابة رسول الله كان معاوية وكان ما كانش صحابي قد نقول فيه ولا صحابي قد نقول فيه معاوية ضم سيدنا علي هذه سيدنا النص يقول عمار تقتله في البغي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة سيدنا عمار كله كان كيدو حجار ديالها كي من المسجد المسجد النبوي سيدنا عمار قال له ويحى عمار تقتله في البغية يدعوهم إلى شنو يدعوهم إلى النار. ولما جت الأوقات المصيبة الفتنة بين سيدنا علي ومعاوية سيدنا عمار مشى بالرأي ديالو مشى عند سيدنا علي مشى عند سيدنا علي وبدأ يقتل معه في صفه. لما بدأ يقتل في صفه الصحابة داقوا يقول شيء داقوا شي كيقول ماذا شي مشى تقول هو غير قال واحد الكلمة هذه قالوا مشى قالوا الصلاة وراء علي أقوم غداوا مع معاوية أجسم والمكتبة هنا أسلم كيمشي واحد كذي وكيمشي كيمشي كاين الصحابة اللي كانوا يعني محايدة يعني ما بغوا يمشوا لما هكذا ما شافوا ذي الشيء عثمان وكان وعبد الله بن عمر عبد الله عمر في الأخير ندب قال يا ليتني كنت مع علي بن أبي طالب حقق الحق مع سيدنا علي سيدنا علي لا تقضوا هذه العقيدة وقفوا مع النص ويحى عمار تقتلوا في الباغية مع الباغية سيدنا علي كانوا ضر من سيدنا معاوية كانوا ضر من سيدنا علي وقال عبد الله بن عمر أحد عبد الله بن عمر قالوا باقر أنتم ثم الفرقة اللي قال فيها سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرحة عمر تقتل في البغي. سيدنا عمر لما مات في ديك الفرقة هذيك في مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ديك الساعة بدو يهربوا مشوا مع سيدنا معاوية كيما مشوا سيدنا علي عرفوه، راحوا لهذا اللي قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمر. عبد الله بن عمر قال قال نبه قال عبد الله عمر راسك مع معاوية، قال له انتقل فيكم سيدنا النبي كذا وكذا انتم، قال له قال له معاوية عمر اللي جابوه هو اللي هو اللي قال اللي جابوه هو اللي قالوا حتى سيدنا حمزة من وصل سيدنا علي سيدنا علي وشوف السيناريو الفكر الثاقب عنده على قلت الله، قالوا حتى حمزة لما مشى كي قتل في هذا سيدنا سيدنا علي سيدنا يسمى هو اللي جابوه حمزة لما مشى شهد شو هذا سيدنا إذا على هذا السجل هذا اللي تقول اللي جابوا اللي جابوا اللي جابوا واحد إنسان واحد معركة هو اللي مسؤول عليه، حتى سيدنا علي سيدنا حمزة اللي ما سيد شو هذا شكون جابوا سيدنا يسمى هو مسؤول عليه إذا نقول في من جو اللي فاتنا. قالوا قال له هذاك مع معسقان معاوية قال له عبد الله ايش قال له لا زال ولدك يدحض في بوله رقي الله في بول الدين تيدير يصلي خويا يقول في الدين قال له كاين قال له ماشي كيلعب بول ها سيدنا علي اش قال اش قال يعني سيدنا علي افهمها قال له دي ماشي اللي كيجيب شي واحد هو مسؤول عليه هذه مسألة سيدي قال بأنه حامر دخل في البغية التي قتلته هي التي هي التي قتلته هي مسؤول مش حنمشي الأول تأويل النص القاتل الذي قتل من هذا هو اللي بشر القاتل مش اللي جابهم اللي هم يقتلوا والمسئل المقصود هذا والمقصود هذا ان من الصحابه نمسه هذا الحق اللي يمسكه عما جرى من الصحابه الشيء كان يوقع رضي الله عنهم نعتقد كيف قال ابن تيميه تلك دماء عصمنا الله تعالى اي دماء عصمنا الله تعالى عصمت منها سيوفنا فلتسلم من أعراضهم ألسنتنا دماء عصمت منها دماء سيوفنا وأسلحتنا فلتسلم من أعراضهم ألسنتنا عشان نخدم خوف وهذا ديك ديك الشيء ده ممكن في ما في فايدة ديك الشيء داز رحمهم الله ورضي الله عنهم سبحانه وتعالى لا أعتقد أن سيدنا علي كان على الحق هذه فقط أعتقد هذا وإذا كيش حاجة نشوفه في عصيد من الرسول على الرسول لأنه في حياة الرسول والمرجع في الشيء وحده. شكرا. كان معروف كان فقال عندنا زيد بن ثابت فعل مثلا الله الله وعد من جماعة حال علي بن أبي طالب هذا كان من كبار الصحابة طرداء كبار زمن من كبار علماء الصحابة كانوا كم من أهل أو القيم عنده كتب خاص في تكال الموقعين كيتب كمين مبوخة الصحابة من كده كده سبوع يفتى الصحابة اللي كانوا سيدنا اسمه قال قال لكم أفرضكم زيد بن ثابت وعلهم الحالي الحرام وعد من جبل وأقضاكم علي وقال هذه المسألة يعني كيبين كل كل واحد شنو جانب اللي عنده هم عندهم الجماعة السكوتي والجماعة الجماعة الصالح قد يكون الإنسان سكت مسألة يكون مسألة فيها سياسة ما يقدرش العالم يقول المسألة فالإجماع هنا ما كي يتعذر من الناحية مسألة عند جانب عند جانب السياسي مثلا كيكون العالم تيكون من كيشف يشق الحق أو يشرب الحق لأنه يخاف على على مصيره يخاف على مصيره يعني مثلا فأنت عندك تشوف القضية اللي وقعت مثلا اللي وقعت فيها فتنة بين العلماء عهد عهد ممون عهد ممون لما في آخر القرآن وكل شيء مش كل اللي يتكلم فيها تكلم فيها بعض العلماء ما تكلم شيء كل شيء تكلم فيها أحمد محمد رحمه الله اللي تولى الأمر ديال رضي الله عنه والله وجلد وعذب رضي الله عنه في الله لحال هذا كاين مسألة لذلك يكون مسألة الشافعي ملتورية قال من هذه الأمور الأربعة هي مخلوقة التوراة مش خلقة وملتورية مش خلقة يعني كنا يعني في المعارض الممدوحة تعريض ماشي وعنده يعني الاسلام تيعطيك واحد اذا بغيت ما تصرحش يعني احمد بن حنبل رحمه الله اخذ بالافضل بالصراحه يعني بغى يتحمل اذا لاجل ان لا يكون لان الناس كيتناو شنو غادي يقول فكان يخاف على نفسه أن يكون قدوة للناس فيما يقول. إذا قال بأن القرآن مخلوق الناس غيرت بأن القرآن مخلوق، إذا قال بأن القرآن كلام الله قديم مش مخلوق. لذلك في المسألة تفسير النص قد توجد واحد الآية يأولها كذا التأويل ديالها أو التفسير ديالها شو أو التعليل التأويل أو التعليل، يعني أن واحد علة يمكن يتفق عليها العلماء علة حكم، وهذاك الحكم هذاك العلة يناط بها الحكم في القياس، لأنك تكون واحد العلة مستنبطة، وهذا الاستنباط كان فيه إجماع من من من من, من مجتهد أمة في إجماع على أن العلة ذي الحكم لأن كذا وكذا مثلا، فما إجماع مثلا على أن العلة العلة في الخمر والعلة تحريم الخمر شنو هو إسكاري، ما كاينش حد اللي كي نزعوا فلت الخمر التحريم، وهذه العلة الإسكار يناط بها الحكم، يعني ما يناط بها الحكم أي مسألة أي شيء وجدناه مسكرا فهو محرم سواء كانت تلك الخمر بعينها أو غيرها مثلا تلحق بها، يعني القياس اللي يدخل. إذن فالعلة هذه مثلا يمكن أن يجمع عليها العلماء المجتهدين أن العلة هذه تحريم الخمر شنو هو؟ الإسكار، لأنه هو تغيب لا ما أسكرك قاس النزمان لا ما أسكر فهو حرام، ما أسكر غيره فكثير حرام. إذا فالحرمة هنا منطبع بالإسكار مش بوحدة الإسكار، العلة المناسبة الآن أو المناسبة هي الإسكار. إذا هذا الإسكار كيفما وجد سواء كانت خمرا يشربها الإنسان أو جامدا، التغيب اللي كيوقع بالنسبة للحشيش وذلك الشيء يدخل هنا في البلد تغيب العقل، لأن الخمر تغيب العقل هيك. إذا شنو الحقوة باش الخمر مثلا أو النبي هيك عندك. إذا كل شيء شراب أو غير شراب جامد أو مائع وجدنا فيه قضية الإسكار، هذا الوصف والإسكار وصف مناسب هو الإسكار، نجعله علة ونضيطه في الحكم. لا الحكم الذي ثبت العصر يثبت الفرع، شنو هو ذيك العلة التي أخذناها التي استبطنا أخذناها والإسكار، يعني كنجرها هي الجمع بين المقيس والمقيس، لأن شنو القياس هذه مسألة المقيسة مسكوت عن حكمها والمقيس عليها نص على حكمها، فنقيس المسكوت على على على المنصوص وجمع بينهما، وذلك الوصف المناسب هذا الإسكار هو وصف مناسب. علاش كيقول الوصف المناسب؟ يختار الوصف المناسب الذي يصلح لان يناط به الحكم، اما اذا يكون مناسب كان ملغى فانه لا. هذه ان شاء الله في القياس غادي يكون مقش غير ما كانوا تفرق البلدان والقارات بعيده ودا هذه لا، كان الناس كيرغبوا على الجمال البهيم. الان القرية اذا بغيت مثلا تمشي تسر العالم في نهار واحد، تسر العالم في نهار واحد كامل شرقيه الى غربيه، مشينا امريكا وروسيا وطرف الدنيا كلها. اذا هادشي الشبهه مابقاتش، الشبهه اللي بقات هو كون كيفاش كيبان ممكن ان نعرف هذا مجتهد هذا مش مجتهد، يمكن ان نعرفه عن طريق مؤلفاته مش هذا، يعني الانسان اللي فيه ورع فيه علم وكذا ومعروف فيه ويبقى ويكون مغمورا بين الناس لا يعرفه احد، هذا تخصه مثلا يظهر رسول لاجلي مش لاجل الظهر، لأجل أن ينفع الناس النفع العام، ولأجل يريد بذلك وجه الله. مشيت ولا واحد مشيت ولا يقصر في الأسماء واحد يسد واحد فارة، إما يقضي بين الناس بالحكم العدل أو يفتي لأجل أن يقطع مثلا أن يسد بالإفتاء، ما كاينش اللي يفتي في البلاد كذا إلى آخره. هذه مسألة إذا فالحاجة كتبها المجتهدين أو المجتهدين يمكن يتعرضوا بهذه الطريقة، فالإنسان بالله غدر رجل اجتهاد فتوى أقضيته التي يقضيها للناس أو مؤلفاته وكذا، هذه تدل على الإنسان أنه أما الشهادة ما تصنع مش مقياس، أما الشهادة ما مقياس أخا جهل إدراك العلوم الغمر شو هو الجهل يقول الغمر أن الكتب تهدي حاجه لإدراك العلوم. هذا واحد بيتك يتكلم عن يقرأ كل الشاهر تظن أن الكتب تهديه إلى إدراك العلوم هذا ظن خاطئ. لو كان الناس يصبحون علماء بالكتب والمكاتب والمكتبات لما تتلمذ أحد على أحد، يمشي يجي كتب ويسهم. لكن كيف قلنا طلبة العلم كنا نقرأ كتب جمع بين المعظمات كتب كيفاش طلب يعني طلب العلم في قصة النبي 66 سأنبك عن تصريحه يعني ذكاء وحفظ واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وتنظر الأستاذ يعني شيخ يا عالم شيخ في النحو في الصرف في البلاغة وصول في التفسير الحديث لا بد أن تصبح الشيخ صحبة الشيخ مش الصحبة دي الصوفية صحبة العلم مش تتعلم العلم مش تتعلم تصبح عالم. وطبعا هذاك العالم اللي غادي هو غادي يقول لك على الطريق ويقول لك على الحق ويقول لك على نهين صحابه. نعم طبعا ماشي كلمة واحدة ماشي زوج يؤخذ العلم من أفواه الرجال. نعم هذه ماشي العلم يؤخذ من أفواه الرجال ولا يؤخذ من الكتب. كاين مقولة هي مقولة كثيرة لا أستحضر إلا هذا. نعم إيه مش مقولة كينا مقولة لكن أنا لا أستحضر الأخذ كل فن من أربابه كل فن أخذ من أربابه يعني كل فن أخذ من أربابه فن فنون المعرفة ماشي من طرف مثلا واحد يتقن النحو يتقن النحو يتقن الصرف فن الصرف فن البلاغة فن البلاغة فن الأصول فن الأصول فن التفسير فن الحديث كل فن تخصي أخذ تأخذ عنه أن ماشي كل يعني كل انسان يتعاطى جميع الفنون يعني العلم فنون فهمتش ولا حنا قرينا على الشيوخ واحد فقي كان عالم قرا بزاف كيقرا شي مع شي 12 فن ولكن تبارك الله كان وللاسف السنه ما كانتش علينا قرا الاصول ابن السكيتي قرا هذا كنت السيد تقرا البلاغه هذيك البلاغه بالشرح كبير ديك الشرح ديال الترخيص ديال لا مش البلاغه هذه غير النحو واضح هذه كيبقى البلاغه في كتب مطوله كبيره كتب الصوم كبيره غير البلاغه هذيك ديال القزويني ديال صاحب الترخيص القزويني كيقرا الاصول من السكر المرسول من السكر خصو يقراها مع دابا وقد قرا واحد كيقرا دائما ماشي ماجي فيه ختم السلكه ماجي قرا تفسير قرا القصادي في الحسن يقري مقامة الحريري في الأدب يقري الفرائض يقري المنطق أن تكون لنا ضمانة على أن ذيك المجتهد ذيك الرائد والباقي على رأيه حتى نجمع رأيه مع الآراء الأخرى. أما إذا مثلا ذهبنا برأي ذيك المجتهد وربما طرأ له ما طرأ فوجد شبهة في ذلك القول الذي أدلى به وتراجع عنه قبل أن انضم رأيه إلى رأي الآخرين. ما يضمن لنا في الدقيقة الجديدة كيف يقول ما يضمن لنا بأن ذلك المجتهد الذي أدلى برأيه لا زال متمسكا برأيه حتى انضم رأيه إلى رأي الآخرين. شكون اللي يضمن هذه؟ قال ذلك المجتهد يطلب يدلي برأيه بعد ما يخرج رأيه ونشوف مع الآراء الأخرى نشوف نقول لك أنا رجعت عنه. كثير من العلماء أرجعوا أنا رأيهم ذلك الرأي من قشاله بل لي في كذا وكذا وكذا شبهة تخصنا يعني يكون هذا كيفية هذا الشكل هذا أن هذا العلم الذي أخذ رأيه باقي متشبث برأيه هذا كذلك العلم الذي متشبث كلهم الأراضي المجتمعين متشبثين وكلهم هذا إذاك يمكن أن يكون هناك إجماع. تقول لك الإجماع كي تعبر من هرجة أما إذا حصل الإجماع في صورته الحقيقية وكالصدق وكالصرح وكالوضوح قد يكون إجماع بحكم الذي أصدر عنه يعني الحكم الذي يتفق عليه يكون حجة ملزمة لكل المسلمين في ذلك العصر وفي العصور التي بعدها يمكنه أن يخرق ولا ينسخ مزيد واضح ولا هذا ممكن الذي أدعى يكون وقع في قوم اشتغل عليه حتى نعم باقين شوف ومن ذلك القرش. لا لا صافي لا لا صافي لا لا إجماع صافي العقد العقد الإجماع العقد الإجماع العقد إجماع صافي الطينة يعني خصوصا أنت رأيك أدليبي هذا رأيك أدليبي لما تدين الآراء خذنا الآراء وجمعناها جبرنا الآراء كلها متفقة على حكم واحد حكم واحد أنت الرأي ديالك أدليبي قالك ما صافي مصدر الحكم صار وقع إجماع هذه الإجماع ما كاين عقد كيكون معصوم ما كاين عقد ممكن الإسلام يرجع إذا قبل الانعقاد نعم كأن هذا الإجماع ضمن له مثل العصمة بمجرد انعقاده أما حتى إذا انعقد وجاء إذا ما عنده هو دخل الإجماع هذا هو دخل الإجماع صفي نزيد وما يخفى أن الإجماع لا يمكن عقده أنه لو انعقد كان لا يخفى على الناس بشيء حتى يلتجؤوا إلى المجتهدين لكن بعد ذلك يكون مثلا خفيت على كثير من الصحابة القضية ذي الله قضية ذي الله هذا قضية ذي الله قضية ذي الله كثير من المسائل كيف؟ خليك زين ده الأخرى دي هذا اسمه ولا سيدنا عمر رضي الله عنه في قصة مرض الطاول حلا يبغى بلدين فلا تدخلوها إذا دخلتم إذا حلا بلدين فلا تدخلوها وإذا كنتم بها فلا تخرجوا منها إذا العاد الساعة كان مش الشم ساعة هذا ما أرجع يعني الصحابة هذا هو لكن إذا كنتم مسألة كيكون مسألة الحكم ديالها موجود ولكن هو كيخفى كين مش لازم تقول إذا كان الحكم قطعي كيف تقول إذا كان الحكم قطعي مش يخفى على شيء حتى نتجه إلى العقد الإجماع لا مش هذا شو هذا مش قيمة زين يفهم نعم إذا كان هذا المول شو نقول إذا كان قطعي كل شيء خفى الناس مش المول الإجماع غلق الإجماع متعذر إذا كان قطعي الناس راح يعرفوا حتى شيء من العلماء المجتهدين إذا ما كان شيء قطعي مش يكون ضمني وإذا كان ضمني لا بد يكون في مجال الخلاف هذا الشيء بيكون من مرص خطير شو نعم العلماء قالوا إن الله تعالى عصم هذه الأمة برجلين بكر الصديق بكر الصديق حينما أيام الردة وأحمد بن حنبل في بن حنبل فالصديق لما جاء هذه الساعة وجد الصحابة في الحالة هذه كلها قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات من كان يعبد الله فإن الله حي وهو محمد الناصر قال الصحابة قال كنا الآيات قلنا عمرنا ما كنا نعبدوها الآيات مشات غابت عليهم كيكون الإنسان كيندهش أحيانا كيحصل له ظهور كيحصل له لأن الأمر اللي كيحصل للإنسان شيء أمر كيجعل الإنسان كيذهل على الحاجة اللي هي أساسية ما تيبقاش فيها أن الظروف كتكون خطيرة كتجعل الإنسان ينسى كل شيء لا هو زين الأمر واقع لأن الواقع كي كي كي كي كي كي كي كيكذب كلامهم كيشكوا في أمر الحاجة الواقع لأنه الشيء الواقع لا يرتفع ها تقول لك الجدة جدات عبد السدس والابن المحجوب هذا إجماع وقع نكره هذا مش كيرد على اللي كنكره نزيد سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل يعني هذا الإجماع من كل المجتهدين كل المجتهدين أما بهذا المعنى قل ما تحققش ما تحقق في عصر من العصور حتى في عصر الصحابة قال وإنما الذي كان في عصر الصحابة في عصر أبي بكر عمر أن سيدنا الصديق رضي الله عنه كان إذا رفعت إليه خصومة كان يجمع لها مجلس يعني يستشير مع فقهاء الصحابة ومع خيار الصحابة وكبر وعلمائهم، فكان يجمع لها أهل العلم، فكان كتسمى الحكم صادر عن مجلس الشورى، حيث كان يستشيرهم في مسألة، كما ثبت في عدة جدة وغيرها في الأحكام. كذلك عمر رضي الله عنه، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذاك قد توزعوا في الأمصار، واشتغلين بالفتوحات، واشتغلين يعني بالجهاد في سبيل الله، فلم يتمكن الحالة هذه أن تعرض القضية التي جمع لها مثلا هو الصديق بعض فقهاء الصحابة، لم يتمكن أن تعرض القضية على كل فقهاء الصحابة حتى يتصور الإجماع. يعني الصحابة مشغولين شي في اليمن شي في الشام شي كذا إلى آخره، كان فتحات كذلك، فكان ميمكنش، كان متعذر باش يمكن يعني يوقع الإجماع بالمعنى الحقيقي، لما كان إذن حكم كيصدر عن شورى، عن لم يكن عن رأي فردي، عن اجتهاد فردي، وإنما كان عن جماعة من المجتهدين، ولا تمثل كل مجتهد الأمة، هؤلاء المجتهدون اتفق هؤلاء المجتهدين على هذا الحكم في هذه المسألة هذه التي أردت عليهم، سموها الفقهاء سموها إيش؟ إجماع، الحق مش إجماع، إن الإجماع وتخصو لا يشد عنه أحد، كل المجتهدين في الأمة تخصهم يعني يذوب رأيهم إما بفتوى أو بقضاء في مسألة حتى يجمعوا رأيهم كلهم، فإذا أجمعوا فذلك الحكم هو الحكم، يعني فذلك الإجماع يكون حجة ويكون الحكم ملزما لمن شاء من بعدهم. ياك لما يخص الإجماع قال لك كان، قال هذا المجلس الشوري لم يكن إلا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وكان من بعدهم في القرن الثاني بعدما أسس الأمويون دولة في الأندلس، لأن الأمويين حينما سقط دولتهم في الشرق فر عبد الرحمن الداخل فقر قريش في الأندلس وكون هناك دولة أموية، فكان هذا العهد الأموي يعرف علماء، كان يكون مثلا خوف او مثلا كده كيوقع خوف او مثلا نوع من عيمتي ما تفصح شيء عما يريد، على كل حال يعني هذه الموانع هذه اللي كتسمى موانع بشأنها انها ايش كتسمى الانسان. اما اذا لم تكن هذه انتفت الموانع، المقتضي موجود وهو ان هذا الانسان مجتهد له باعه في العلم ويمكن أن يدلي في رأيه، ولم تكن هناك موانع تمنعه، الموانع كلها ما كان هناك مثلا يعني التملق، ما كان هناك خوف، ما كان كذا إلى آخر، هذه المسائل كلها منتفية. إذا كان المقتضي موجود برأيه والعلم موجود، يسأل مثلا من أهل التقوى من أهل العلم، وهذه الموانع كلها منتفية، إذا ما يمكنش يسكت، هذا ما يدل على أن سكوته إيش يعد موافقة، ياك لا يكون سكوته إيش، لأن هذا الساكت لو كان مخالفا أو مفروض فيه أنه من أهل العلم ومن أهل التقوى كذا لقال إن رأي كذا وكذا خالف يدلي برأيه، ولكنه حيث لم يدلي برأيه لا بموافقة المخالفة فهذا يعد إيش موافقة، هذا يقول الحنفية. فهي تقول لك إذا كان الإجماع بهذا الشكل هذا كتسمى إيش حجة، ولكن مش ولا بدأ يقول عليها الشيعة على البيع. كانوا الآن صار بغوي بغوي مش حاجة من أمر منكم أمير. لكن بعد ذلك قدموا سعد بن عبادة حول وش هنا. رغم ذلك في نهاية الأمر عفوا أن سيدنا عمر أقنعهم أن نرضى لديننا لدنيانا فكيف نرضى لديننا لديننا فكيف نرضى لديننا. على كل حال احنا الآن نريد أن نتعرف على أن الإجماع يعني حقيقة إجماع من عادة هذه الصورة هذه من تنظرش كين إجماع وإجماع وقد يكون إجماعهم على على قضية المصحف جمع المصحف يعني جمع المصحف ما تكون نفس من هذا النص ولكن كتجلى القضية دي الخلافة كتجلى الخلافة هنا أبو رصدق الله كينش حد كينزع فيه للناس اللي فيهم نفاق الشيعة اللي مخبث واسن بك يقول أمنا عينا إلا أبو رصدق يعني ما كينش حد اللي أعطى عمل شيء خير في سنة بسماء إلا أبو رصدق كان معاتي أنه يكافئه فنزل إليه معرفهم إلا أبو رصدق فإن الله يجزي قالوا لو كنتم متخذين في الأرض خيرين في الأرض لاتخذتوا أبوكم خير ولكن الله اتخذني خيرا. شوف يعني هذا الشيء كامل مش مزير أحد أوزه واتخذه ويا شرفيقا في الهجرة ويا تمتني هناك ما مرض وكان ما يمكنش يصل الشيء حديثة كانت إلا أبو بكر الصديق يا أبا الله ورسوله كان مريض وقال قدموا عمر قال لا يا أبا الله ورسوله إلا أبا بكر يا أبا الله ورسوله أبو بكر. شوف كان أبو بكر الصديق كان عنده واحد الشيء ما يعني سبحان الله المزيد خسر رضي الله عنه هو أهل لها رضي الله عنه والله بما حبه الله.